الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عُمل شيء أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق جائز بين المسلمين. رواه الأصبهاني. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما عُمل شيء أفضل من الصلاة. ما عُمل شيء، يعني لا يوجد شيء أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا من هذه التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ثلاث عبادات وقربات عظيمة. أما القربة الأولى فهي الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عُمل شيء أفضل من الصلاة. الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الدين، وهي أعظم العبادات وأفضل العبادات بعد توحيد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قدم الشهادتين أولا، ثم ذكر الصلاة ثانيا، قبل أن يذكر الزكاة وقبل الصيام وقبل الحج، فهي المقدمة عليهم، لأن هذه الصلاة تجب على المسلم 5 مرات في اليوم، بخلاف الزكاة التي مرة في العام، والصوم الذي مر في العام، والحج الذي مرة في العمر. أما الصلاة فهي ملازمة للعبد في كل يوم من أيامه، يتحتم عليه أن يصلي 5 صلوات التي هي الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وفضيلتها عظيمة، انطلاقا من معرفة مكانتها وأنها أعظم العبادات وأفضل الطاعات بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، بل هي التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فارقا بين المسلم وغير المسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يقول عليه الصلاة والسلام. فانطلاقا من ذلك يعرف الإنسان أن لها فضائل عظيمة، وأن ثوابها عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا. والمتأمل والمتدبر لكتاب الله عز وجل يجد أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر خصال عباده المؤمنين المتقين وعباد الرحمن إلا وذكر أن من خصائلهم المحافظة على الصلاة، فهم من المحافظين على الصلاة والمداومين عليها. وهذا من أسباب الرفعة للمسلم في الدنيا وكذلك في الآخرة، أن يكون حريصا على المحافظة على الصلاة. الخطاب ابتداء للمحافظة على الصلوات الفرائض، أن يحرص على المحافظة على الصلوات الفرائض، ثم يحرص المرء بعد ذلك على الصلوات النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا: ما عُمل شيء أفضل من الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، فيحرص على الفريضة من جهة، ويحرص أيضا على النوافل، يصلي الرواتب ويصلي السنن المؤكدة ويصلي الضحى، يصلي الوتر، ويحرص على ركعتي الوضوء وتحية المسجد وغيرها من النوافل، قيام الليل الذي هو أفضل الصلاة بعد الفريضة. فهذا أيضا من الأعمال العظيمة، كونه يحافظ على نوافل الصلاة التي عليها ثواب عظيم جدا، بل إن من أعظم ثوابها أن الإنسان يرزق الجنة، بل أكثر من هذا، أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم فيها بسبب المحافظة على الصلاة والإكثار من النوافل. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه كان يخدم نبينا صلى الله عليه وسلم، فعد له وضوءه مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذا؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقوله أعني على نفسك بكثرة السجود، المراد النافلة، أعني على نفسك بكثرة صلاة النافلة، صلاة التطوع. وكأنه يقول له: إذا أردت أن تكون رفيقي في الجنة فاحرص على كثرة النوافل. وهذا مما يدل على أن الصلاة أجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا. الفرائض ولا شك أنها أعظم أجرا، لأن أحب ما يتقرب العبد به إلى الله عز وجل هي الفريضة، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم يحرص بعد ذلك على النوافل، هذه النوافل مكملات للفرائض، وفيها زيادة أجر وثواب عند الله عز وجل. فقد قال هنا صلى الله عليه وسلم: ما عُمل شيء أفضل من الصلاة. ثم ثانيا قال: وصلاح ذات البين، إصلاح ما وقع من فساد بين الناس. وتباعد بين المتحابين. وهذا هو الشاهد الذي أورد المنذري رحمه الله الحديث لأجله في بيان فضيلة إصلاح ذات البين، فإنها من الأعمال الفاضلة التي أجرها عند الله عز وجل عظيم جدا. ومر معنا الحديث أنها تقدم، إصلاح ذات البين يقدم على نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة، فهو أعظم درجة منها لعظم الأثر العظيم المتعدي في الذي يحصل بين المسلمين. حين تكون ثمة فرقة فيحدث الإنسان، يحرص الإنسان على أن يقرب بين من تفرق. حين يكون ثمة فساد يبذل الوسع لأجل الإصلاح. ومن ثم يا إخوة، انطلاقا من هذا الحديث، الإنسان يقرأ هذا الحديث ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن صلاح ذات البين أجرها عظيم، فما عمل شيء أفضل. أولا ذكر الصلاة، ثانيا صلاح ذات البين، يعني لو أن هذا الأمر تزاحم لك مع عبادات، أقول مع عبادات، بين الآن أن تسعى بين أن تصلح بين جارين، بين أخوين، بين قريبين من الأقارب، بين خالك وخالتك ولا عمك ولا عمتك ونحو ذلك، بين أخيك وأختك حصل مشكل بينهم وفرقة، فتذهب تحرص على الإصلاح. هذا الإصلاح إذا تعارض لك مع أداء عبادات وطاعات من النوافل، عندك الآن تصلي صلاة نافلة، ولا عندك الآن أنت صائم وربما الصيام هذا يضعفك فلا تستطيع أن تذهب، لو الآن تقول هذا يقعدني عن هذا، نقول وازن بين الأمرين، أيهم أعظم أجرا؟ الأعظم أجرا هو الصلاح ذات البين، فهو الذي تحرص عليه أولا إذا تزاحم لك، أقول إذا تزاحم لك مع عبادات أخرى فإنه هو المقدم، لأنه أعظم أجرا، الإنسان يحرص على ما هو أكثر أجرا وأعظم أجرا. فما بالك إذا كانت المزاحمة تتعلق بعمل دنيا، عندك شغل، عندك عمل دنيا، هذا لا شك أنه من باب أولى، ما يمكن نقارن بين عمل دنيا وبين عمل آخرة، عمل الآخرة هو الذي يحرص عليه الإنسان. فهذا الحديث تعلو به الهمم للإقبال على هذا الأمر العظيم الذي هو إصلاح ذات البين. فحيثما وجد الإنسان أو سمع أن ثمة فرقة وفساد، إلا ويكون سباقا حريصا على إصلاح ذات البين بكلمة سبحان الله يقولها قد لا تأخذ منه جهدا، فيصلح الله جل وعلا على يديه بين من تفرق، ويذهب سبحانه وتعالى فسادا بكلمة يسيرة. وليس دائما الإنسان لابد أن يجد النتيجة، قال لابد أن أصلح ولابد أن يكون ثمة إصلاح، أو مرة في مرات سعى إلى الصلح فما حدث الصلح، هذا لا يقعسه ولا يقعده ولا يوسوس له الشيطان أن مثل هذا لا ينجح، فإياك أن تضيع وقتك في إصلاح ذات البين. لا، إحنا لما نعرف اللي هي قربة وهي من أفضل الأعمال وأعظم أجرا، نحرص على الإقبال عليها محتسبين عند الله سبحانه وتعالى ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخلق جائز بين المسلمين، أي أيضا ما عمل شيء أفضل، هذه الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم: وخلق جائز بين المسلمين، يعني خلق حسن يتحلى به المسلم، خاصة في تعامله مع المسلمين، فيسعى بخلقه بين المسلمين، يبذل لهم الندى ويكف عنهم الأذى ويصبر على الأذى، وهذا جماع حسن الخلق. فإذا كان إنسان صاحب خلق حسن فإنه يبذل النفع ويبذل الندى للمسلمين، يكف أذاه عنهم ولا يؤذيهم، وهي حسنة منه على نفسه، وقد يؤذى من الناس فيصبر على الأذى ويبقى مع مخالطتهم حريصا على على على نفعهم وعدم إذايتهم، وإن أوذي منهم فإنه يصبر. فهذا الخلق الحسن مكانته أيضا عظيمة، فما عمل شيء أفضل، هذا هو الثالث من حسن من خلق حسن كما جاء في رواية، وهنا قال: وخلق جائز بين المسلمين. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. ويقصد صلى الله عليه وسلم هنا بقوله أفضل الصدقة، الصدقة بمفهومها العام، فإن الصدقة تشمل كل معروف، فإذا كان هذا المعروف متنوع ومختلف والصدقات مختلفة، ومر معنا في أول حديث في الباب كل سلامة من الناس عليه صدقة، ثم عدد صلى الله عليه وسلم صدقات، فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وهذا الذي أشرت إليه آنفا، لو أن الإنسان تزاحم له هذا الباب المتعلق بإصلاح ذات البين مع أعمال أخرى من الصدقات فإنه يقدم ما هو أعظم أجرا، فأفضل الصدقات إصلاح ذات البين كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.